جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة عندنا سورة والتين والزيتون، وهذه السورة من السور المعروفة باسم واحد عند جميع المفسرين وفي جميع المصاحف، فهي تسمى سورة التين، وأحياناً يذكرون الواو فيقول سورة والتين، وهي ثمان آيات، وهي سورة مكية أيضاً، ولم يذكرها صاحب الإتقان وغيره ضمن السور المختلف في نزولها، وذلك لأن الأكثرين يرون أنها سورة مكية، ومما يعزز ويرشح القول بمكيتها قوله تعالى هنا وهذا البلد الأمين، فهو إشارة إلى مكة البلد الأمين الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الإشارة إلى معهود مشهود حضوري. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه رواية أنها مدنية، ولكن الراجح هو الأول. أما ما يتعلق بتفسير هذه السورة ومعانيها فإنها من السور المبدوءة بالقسم، والله تعالى أقسم هنا بأشياء منها التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فهي أربعة أشياء. وعادة والله تعالى أعلم ينبغي أن يكون عندنا نوع من الحدس أو البحث عن علاقة بين الأشياء التي يقسم الله تعالى بها وبين الموضوع الذي يقسم الله تعالى عليه، لأن كل شيء في القرآن له سر وله حكمة. فهنا الله تعالى أقسم بالتين والزيتون، وهما شجرتان معروفتان وثمرتان مأكولتان، فهل المقصود التين والزيتون المعروف؟ هذا ما قاله جمع من أهل التفسير ورجحه، ونقل عن ابن عباس ورجحه الإمام الطبري، وقالوا إن هذا ظاهر سياق القرآن الكريم أنه أقسم بالتين وأقسم بالزيتون. وبعض المعاصرين الذين كتبوا أو تكلموا في الإعجاز العلمي قالوا إن القسم بالتين والزيتون مرتبط بخواص غذائية ومنافع في هاتين الشجرتين، لكن الذي يترجح والله أعلم أن القسم هنا بالتين والزيتون ليس قسما محضا بهاتين الشجرتين، وإنما هو قسم بمواطن ومنابت التين والزيتون. والتين غالبا ينبت في بلاد الشام في دمشق وما حولها وجبالها، والزيتون ينبت في بيت المقدس وأرض فلسطين وما حولها، وهذا يتناسب تماما مع قوله وطور سينين، والمقصود هنا بالطور عند أهل اللغة يقولون هو الجبل. وأدق من ذلك أن يقال إن الطور هو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار، فإن احنا نعرف من الجبال خصوصا جبال الجزيرة العربية جبال الجرداء، بينما في جبال الشام وأوروبا وغيرها وغيرها تجد أن الجبال خضراء فيها ألوان الأشجار، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى وقدرته. فالغالب أن الطور هو الجبل الذي فيه الشجر، والله هنا تعالى أقسم بإيش؟ بطور سينين. بعضهم قالوا سينين معناها جميل أو حسن، يعني الطور الحسن الطور المبارك الطور الجميل، لكن الأقرب ما ذهب إليه الأكثرون من أن طور سينين هذا اسم موضع، يعني هذا اسم الجبل، وهو في آية أخرى قال الله تعالى وشجرة تنبت من طور سيناء، وهكذا بعضهم قرأ في هذه الآية كما نقل عن ابن مسعود وغيره أنه قال طور سيناء. فهنا الله سبحانه وتعالى أقسم بطور سينين الذي هو طور سيناء، وهذا الطور يسمى جبل موسى لأنه هو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى وناداه وناجاه. إذن هنا نحن أمام قسم بأشياء لها مكانة ولها منزلة ولها تاريخ في النبوات، فالأقرب أن نقول إن التين والزيتون هنا ليس المقصود منها مجرد الثمرة، وإن كانت الثمرة معتبرة، لكن المقصود منابت هذه الشجرة المباركة كما قال الله تعالى تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهنا الله تعالى أقسم ببلاد الشام ومهد المسيح، منابت التين ومنابت الزيتون. فالمسيح عليه السلام وين ولد؟ ولد بالناصرة، يعني في فلسطين أو قريبا منها، وعاش في دمشق وما حولها أيضا. فأقسم الله تعالى بالتين والزيتون بجبل دمشق وجبل بيت المقدس، وأقسم بطور سينين جبل سيناء، وهذا وين يوجد الآن؟ في مصر، وهو جبل موسى، سمى جبل موسى. وحتى في بيت المقدس فيه جبل يسمى جبل زيتاء، يعني قد وجبل تيناء، فقد يكون يعني الإشارة إلى الموضع أكثر من الإشارة إلى الشجرة أو الثمرة. فالله تعالى أقسم بهذه الأشياء، ثم ختم القسم بقوله وهذا البلد الأمين. ولاحظ أن ذكر البلد الأمين جاء في البداية ولا في النهاية؟ في نهاية القسم. فكأن الآيات هذه والله أعلم إشارة إلى ترابط النبوات، وأن الأنبياء إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وملتهم واحدة، يأخذ بعضهم برقاب بعض ويزكي بعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا، فدينهم وعقيدتهم واحدة وإن اختلفوا في التفاصيل والشرائع. فالله تعالى يقسم هنا إذن بمهد المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم بجبل موسى إشارة إلى الديانات السماوية، دين المسيح ودين موسى، وأنا لا أريد أن أسميها اليهودية لأن هذه التسمية يعني ليست تسمية شرعية والله أعلم، وإن كانت معروفة أنها هي اسم الذين يدعون ويزعمون أنهم أتباع موسى، لكن لا نقول أن موسى دينه اليهودية، وإنما دينه المنزل من عند الله تعالى. فالله تعالى أقسم هنا إذن بالأديان السماوية التي نزلت على الأنبياء، وبالذات الأديان الأساسية، يعني نحن نعرف أنبياء بني إسرائيل كثر والرسل كثر أيضا، ذكر الله تعالى منهم في القرآن، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكنه أقسم هنا سبحانه بالأنبياء الذين بقيت دياناتهم وكان لها أثر ولها حضور واستمرار وامتداد تاريخي، وهم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. فهذا القسم يؤكد معنى رباني إيماني أن الأنبياء كلهم إخوة وملة واحدة وشريعة واحدة وحزمة واحدة، وليس بينهم تعارض ولا تناقض، كلهم جاءوا بالتوحيد، يؤكد هذا المعنى. أيضا يؤكد معنى الختم، ختم الرسالات وختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء ذكر البلد الأمين في آخر هذا القسم. هذا ثانيا. ثالثا يؤكد معنى الوراثة، وراثة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء كلهم، فهو جاء ليجدد شرائعهم وملتهم ودينهم، ولذلك فهو ناطق باسمهم جميعا عليه الصلاة والسلام. وعلى سبيل المثال محمد صلى الله عليه وسلم جده من؟ إبراهيم، أبو الحنفاء وأبو الأنبياء. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذو علاقة قوية بإيش؟ بالبلد الأمين. فإذا القسم بالبلد الأمين ليس فقط إشارة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب البلد الأمين المبعوث في البلد الأمين الحل المقيم بالبلد الأمين، وإنما هي إشارة أيضا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن محمد هو مجدد صلى الله عليه وسلم، هو مجدد ملة إبراهيم ومحيي دينه ومزيل أدران وأوثان الجاهلية عن طريقه. إذن هذا القسم فيه معنى الوراثة، وراثة النبي صلى الله عليه وسلم لكل معاني النبل والفضل والإخلاص والتوحيد والصدق التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وألتمس في هذا القسم أيضا معنى رابعا، وهو أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الوضوح والصفاء وحل المشكلات. وقد يكون هذا يستخرج بمعنى اللطيف، أنه لما قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين، حصل خلاف ولبس كبير جدا، ما هو التين، ما هو الزيتون، ما هو طور سينين، فيها نوع من الغموض. لكن لما جاء القسم الأخير المتعلق بالنبوة الخاتمة، هل في لبس؟ ما اكتفى بأن يقول والبلد مثلا كما قال: لا أقسم بهذا البلد، لم يقل والبلد بحيث يمكن أن يقال أي بلد، ولم يقل وهذا البلد ويشير إليه فقط إشارة، لأنه يحتمل أن يقع من الناس نوع من التساؤل عن الإشارة على ماذا تدل، ولم يقل البلد الأمين فقط، وإنما أشار إليه وسماه ووصفه بما يزيل كل التباس. ولذلك إذا كان المفسرون اختلفوا في تحديد مثلا ما هو التين والزيتون وطور سينين، فإنهم لم يختلفوا قط في أن البلد الأمين هو مكة. إذن هذا القسم له سر، له دلالة، وإذا ردد الإنسان هذه الآيات أدرك معنى ليس بالهين في هذه الشريعة ووراثتها للشرائع السابقة. ثم هناك معنى آخر أيضا، أنت تقرأ هذه السورة ومقدمتها هذا القسم، وتعلم أن الله تعالى أنزل هذه السورة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم متى في أي وقت؟ في مكة ولا لا؟ قلنا السورة مكية، يعني قبل كم؟ قبل 1400 وربما على الأقل يعني 15 سنة أو أكثر. طيب، وذكر فيها مكة، سوريا، فلسطين، مصر، لو أردنا أن نستخدم اللغة الحديثة الجغرافية. عجيب، هذه أماكن الحركة وأماكن الأحداث وأماكن التفاعل وأماكن الصراع أيضا بين الأمم وبين المجموعات الدينية والخلاف بينها. فاليوم نحن نقرأ هذه السورة الكريمة في القرآن، ثم ننظر إلى الخريطة الجغرافية فنجد اليهود مثلا يحتلون أرض فلسطين، واحتلوا سيناء لبعض الوقت، وكانوا يدعون أن المنطقة لهم، منطقة سيناء، وسووا فيها حفريات ومحاولات وعلماء ومختبرات. والغريب سبحان الله أنهم وجدوا أن هذه المنطقة، منطقة سيناء، وجدوا كل ما حفروا أن هناك أدلة تدل على وجود تاريخي إسلامي في المنطقة، ثم حفروا وجدوا ما يدل على وجود نصراني تاريخي في المنطقة مثل كنيسة لويس كاترين أو غيرها، يعني وجدوا آثار إسلامية وآثار مسيحية، لكن لم يظفروا بأي آثار يهودية في المنطقة. فالمقصود أن يعني الواقع يشهد بأن هذه المنطقة منطقة ساخنة وملتهبة، ويمكن ويحق لنا أن نربط بين هذه السورة الكريمة التي نقرأها في الكتاب الكريم وبين رؤية الواقع والجغرافيا ومشاهدة الأحداث التي تدور أيضا في هذه المنطقة، وبين استدعاء بعض النصوص النبوية التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرض الشام وأرض المحشر والمنشر وأرض الميعاد وأرض الطائفة المنصورة وأرض المجاهدين الذين يظلون مجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال إلى غير ذلك، مما يعطي المؤمن دفعة وإحساس أن القسم هنا له امتدادات وله معاني وله تأثيرات عميقة قد يدرك الناس طرفا منها، ويبقى أنهم يتركون أيضا للمستقبل أن يجيب على تساؤلات أخرى. فالله تعالى يقسم بهذه الأشياء على ماذا؟ قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أولا الموضوع الذي يقسم عليه بالتأكيد موضوع له أهمية ويحتاج إلى توكيد، ولذلك الله تعالى أكده بالقسم بهذه الأشياء، ثم أكده باللام لقد، ثم بقد أيضا، فهو موضوع مهم. إذا ليس المقسم عليه هو مجرد الخلق، خلق الإنسان، لأن خلق الله تعالى للإنسان من المعلوم، حتى المشركون كانوا يعترفون بأنه تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، إلا أنه قد يقال إنه نزلهم منزلة المنكرين لهذا المعنى، لأنه لم يظهر أثره عليهم، يعني هم يدعون بألسنتهم أن الله تعالى خلقهم لكنهم لا يعبدونه ولا يطيعون رسله ولا يلتزمون بأوامره، فكأنهم نزلوا منزلة من ينكر خلق الله تعالى له. هذا احتمال، والاحتمال الأقوى والأجود أن يكون القسم ليس منصبا على مسألة خلق الإنسان لقد خلقنا الإنسان، لا، وإنما على قضية السورة كلها، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وهذا معنى أوسع، لأنه اشتمل أولا على قضية خلق الإنسان، واشتمل ثانيا على ماذا؟ على أنه خلق في أحسن تقويم، واشتمل ثالثا على أنه رد إلى أسفل سافلين، واشتمل رابعا على الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما هو التقويم الحسن الذي خلق عليه الإنسان؟ أكثر المفسرين يميلون إلى الكلام عن الجانب الجسدي في الإنسان المشهود من جنس اعتدال قامته واكتمال أعضائه وسمعه وبصره، وهذه في نظري أنها من الأشياء العظيمة التي لا يستهان بها، لأنها من مظاهر القدرة العظيمة في خلق الإنسان بهذه الصفة، فإن هذا من الخلق والإبداع الرباني العظيم، والله سبحانه وتعالى يقول في أي صورة ما شاء ركبك، فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. فلو يتأمل الإنسان ويتدبر في اختيار الله تعالى لهذه الصورة وجد شيء عظيم من العظمة والمجد والألوهية والخلق والإبداع، أن الله تعالى اختار الإنسان بهذه الصفة. ثم لما تنظر إلى الكمال الموجود في الإنسان والجمال في شكله وصورته وقامته، وحتى إن الإنسان لو فقد من أجزائه وأعضائه شيء بسيط شعر بالخلل، الإنسان لما يكون مكتمل عادي قد يغفل، لكن تخيل لو أن الإنسان مثلا فقد ظفرا من أظفاره، أو أصيب هذا الظفر مثلا بسواد تجد يخفيه عن الناس، أو لو أن الإنسان فقد بعض الشعر الذي ينبت على الحاجب أو أهداب العين أو شعر اللحية أو شعر الشارب، أو فقد بعض أعضائه أصابعه مثلا، أو تغيرت صورة جلده، من أشياء ربما يسيرة جدا ومع ذلك الإنسان لو فقدها لشعر بمرارة فقدها واستحى منها، حتى أنك تجد اليوم أن كثيرا من المستشفيات متخصصة للتجميل، ليس فقط للنساء بل حتى للرجال، لأن الإنسان يشعر بالحرج من بعض هذه الأشياء. ثم أكثر من ذلك أيضا، استمرار هذا التقويم الحسن للإنسان بحيث أن هذا الطعام الذي يأكله الإنسان مثلا أو الشراب، الإنسان قد يكون جاهل، قد يكون عامي، قد يكون أحمق، قد يكون مجنونا، ومع ذلك يأكل ولا يدري ما ثمرة الأكل، إلا أن الله جبل هذا الجسد على تطلب الطعام بالجوع والشراب بالعطش والنوم لأخذ الراحة، بحيث أن هذا الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان ويتعاطاه يذهب إلى البدن، فيكون هناك الأجهزة التي هي من ضمن التقويم الحسن المتخصصة في تناول هذا الشيء، وهو طعام واحد، ومع ذلك شيء من يروح للعظم وشيء للعروق وشيء للحم وشيء للدم وشيء للعيون وشيء للمخ وشيء للشعر وشيء للأسنان وشيء للجلد، كل هذه الأشياء تتغذى من هذا الطعام بتنظيم دقيق هائل أعجز الأطباء والعلماء عن مراقبته وملاحظته. حتى لو تعطل عضو واحد أو جسد واحد أو آلة واحدة كالرئة مثلا أو الكلية، ربما عطب الإنسان ومات، أو احتاج إلى أجهزة ضخمة جدا تقوم مقام هذا العضو وبشكل مستمر يحتاج إلى مراقبة دائمة. هذا جانب واحد فقط من أحسن تقويم. لكن أيضا الإنسان ليس جسدا فقط، بل العقل الذي ركب الله فيه الإنسان وقدرته على الفهم وعلى الإدراك وعلى معرفة الأمور ومعرفة المقدمات والأسباب والنتائج والاستفادة من التجارب والخبرة، هذا أيضا من أحسن تقويم، ولذلك جعله الله تعالى إنسانا وهو بالعقل وليس بالجسد إنسان. وإلا ربما تجد من الحيوانات ما هو أجمل منه، مثل إيش؟ الطاووس. ومن الحيوانات ما هو أقوى منه، مثل الفيل أو الأسد. ومن الحيوانات ما هو يعني أقدر منه على الاستفاد والجنس، مثل العصفور. ومن الجبال حتى ما هو أغنى من الإنسان، ففيها معادن الذهب والفضة. إذن إنسانية الإنسان بالعقل، بالإدراك، بالمسؤولية، بالتكليف الشرعي المبني على العقل. أيضا هذه نعمة كبيرة جدا، إنسانية الإنسان بالنفس التي عنده، استقرار نفسه، سعادته، طيب عيشه، سروره، فرحه، رضاه، اغتباطه. بينما إذا تكدرت نفسية الإنسان أو أصابه اكتئاب أو هم أو غم أو حزن أو مشكلات، ربما يعني كدرت عليه عيشه وحياته وجعلت يعني أن الموت أحب إليه من العيش. إذا لما تتأمل تجد أن إنسانية الإنسان، أن أحسن تقويم ليست فقط في الجسد، هي في الجسد، في العقل، في الروح، في النفس، في المواهب، في القدرات، في الملكات، في الأعطيات التي لا تنتهي ولا يحيط بها عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، التي منحها الإنسان. وكل هذا هو من أحسن تقويم. حتى التوازن الموجود عند الإنسان سبحان الله العظيم بين هذه الأشياء، بحيث أن الإنسان ليس ملكا وأيضا ليس شيطانا، عنده جسد وللجسد حاجات، وعنده عقل وللعقل متطلبات، وعنده روح ونفس ولها أشواق وعواطف، وكل هذه الأشياء منسجمة وتعمل، لكن الإنسان ما يدرك هذه الأشياء، ربما حتى الكلام عنها قد لا يستوعبه. فهذا من التقويم العظيم. وكلما تدبر إنسان وتأمل أو قرأ، ولا بأس أن يقرأ في كتاب قديم نوعا ما اسمه الإنسان ذلك المجهول، الإكسس كاريان، يعني كتاب عجيب مترجم طبعا إلى العربية، في قراءة الإنسان وملاحظة بعض جوانبه. ثم رددناه أسفل سافلين، هذا أيضا جزء من القسم. هذا الإنسان الحسن في شكله وهيئته وتقويمه يرد الله أسفل سافلين. وهذا سبحان الله العظيم إذا تأملته تجد فيه عجب أيضا. يعني على سبيل المثال ما يتعلق بالجسد، هذا الإنسان لما ترى الشاب في توقده وحيويته وقوته وعنفوانه واندفاعه، ترى سبحان الله العظيم مظهر من مظاهر الجمال فيما خلق الله تعالى. لكن الأمر لن يطول، كما يقال أن شابا رأى شيخا منحنيا محدودي بالظهر فقال له تبيع القوس يا جدي؟ قال له اصبر فسوف يعطى لك بالمجان، يعني الموعد قدام. فهذا الإنسان القوي الجميل الحسن المندفع، حتى أن الواحد ربما منا، خلونا نحشر نفسي معكم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من الشباب يعني في فترة الشباب يخيل إليه أنه سيستمر شباب، ما هو متصور أنه سيصبح يوم من أيام مثل الشيبة الذي يشاهده ويلاحظه فيرى يعني الأخاديد في وجهه، ويرى استرخاء عينيه جفني على عينيه، ويرى سقوط الأسنان، ويرى ثقل الكلام، ويرى بطء الحركة، ويرى أن كل شيء فيه أصبح يذهب ويسير إلى النهاية. هذا من رد الإنسان إلى أسفل سافلين من الناحية الجسدية. وربما بقدر ما عند الإنسان من القوة والاندفاع والرشاقة، أنا رأيت مرة زرت شايب كبير السن من الأفاضل وكان مقعد لا يتحرك لا يديه ولا رجليه أبدا، ما يتحرك إلا لسانه، فيتحدث معي سواليف القرون الأولى، وأنه كان يذهب إلى الشام ويذهب مع الإبل وكذا، يعني يقول مرة من المرات يعني أزعجه البعير الذي معه، يقول ضربته بيدي فسقط البعير هناك من شدة القوة التي كانت في بدنه. والآن انظر إلي، شيخ مقعد على ظهر لا يتحرك منه إلا لسانه وعينه. فبقدر ما يكون عند الإنسان من القوة والاندفاع، وبقدر ربما ما يكون عنده أحيانا من التوقد والحيوية والجمال، ينعكس ذلك في الكبر والهرم والشيخوخة إلى أسفل سافلين. لكن ليس هذا فقط معنى أسفل سافلين، أيضا من معاني أسفل سافلين رد الإنسان في حياته إلى أرذل العمر، بحيث أن هذا الإنسان العاقل الخبير البصير الذي يغوص على الأسرار وعلى المعاني ويدركها ويخطط للأشياء البعيدة، يتحول إلى ماذا؟ إلى شخص يهذي مجنون، قد هرم وخرف كما يقع للكبار، بحيث أنه لا يعرف الأشياء من حوله. هذا أيضا رد إلى أسفل سافلين، وأصبح أقل شأنا حتى من الطفل الصغير، لأن الطفل الصغير وإن كان ناقص العقل إلا أنه في طور الاكتمال، بينما هذا في طور التردي. أيضا من معاني الرد إلى أسفل سافلين أنك تجد هذا الإنسان الذي ربما بالأمس قضى شبابه في الشهوة والحرام والمتعة والشرب والفجور والعربدة وما أشبه ذلك، قد كبر وشاخ وعجز عن كل هذه الأشياء، ولم يبق له منها إلا الذكريات السيئة المؤلمة والحرمان وإلا الوعيد بالنار. ولذلك قال جمع من المفسرين إن معنى قولي ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى جهنم مثوى الكافرين. ثم قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فانظر كيف الاستثناء. وهذا الاستثناء أيضا فيه أسرار، إن الله تعالى استثنى المؤمنين. طيب المؤمنون لا يمر عليهم الهرم والكبر والشيخوخة؟ بلى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، هذا للمؤمن وغير المؤمن. طيب المؤمن ما يصيبه الخرف في عقله؟ يصيبه، بعضهم يقول لا يصيب المؤمن، بعضهم يقول أن الذي يحفظ القرآن لا يصيبه الخرف، هذا في نظر، لم يثبت هذا لا في القرآن ولا في السنة ولا في التاريخ ولا تدل عليه الوقائع. فإننا نجد أن من الناس من يكون عالماً وحافظاً، أو حتى عندنا المحدثين جماعتنا أصحابنا كثير ما يحجرون على الشيخ إذا كبر سنه، ويمنعون الناس من التلقي والأخذ عنه، ويقولون فلان اختلط أو خرف، فيمنعونه من التحديث لئلا يختلط حديثه الصحيح بغيره فيرد، فلا يسمحون لأحد أن يتلقى عنه، وهو محدث عالم وربما قضى عمره كله في قال وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا. إذن لا يمنع هذا، ولكن قد نقول إن هذا فيهم أقل منه في غيرهم، وهذا كلام منطقي جدا، لأن الإنسان إذا أصبح عنده خرف أو نقص في عقله، الغالب أنه يظل يردد ماذا؟ يردد الأشياء المألوفة المعروفة لديه. فهذا الإنسان الذي قد يكون خرف أو نقص عقله أو فقد عقله، تأتي إليه فماذا تسمع؟ تسمع قرآن، وتسمع تسبيح، وتسمع حديث، وتسمع ذكر، وهذا قد رأيناه في كثير من الناس. بينما تأتي لإنسان ممن انشغل وازدحم عقله ذاكرته بأمور رديئة أو فاسدة، فترى منها ما يعني يعيبه ويعتبر يعني منقصة كبيرة فيه. هذا جانب. الجانب الآخر أن قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنه يعني في مقابل يعني ذلك الإنسان الذي كبر وبدأت التجاعيد والتقاطيع وآثار الأيام والليالي تظهر عليه، سبحان الله المؤمن يكون في قلبه في وجهه نور وإشراق من أثر الطاعة وأثر العبادة. وابن عباس رضي الله عنه كان يقول إن للطاعة والصلاة لزينا في الوجه وسعة في الرزق، وإن للمعصية لشينا في الوجه ونقصا في الرزق. وهذا تجده عند كثير من الأخيار والأفاضل حتى بعدما كبروا، تجد وجوههم مشرقة، كما دخل أحدهم على رجل من الصالحين فقال كأن وجهه ورقة مصحف، يعني من حسنها وبياضها وما فيها من أثر الطاعة والعبادة. أيضا الجانب الثالث وهو المهم، أنه ذلك الإنسان الذي ذكرياته أنه أصبح يعني يتمنى ويعجز أن يفعل المعصية وربما يكتب عليه وزرها، المؤمن لو عجز عن المعصية بكبر سنه مثلا أو غير ذلك من العوائق، هل يحرم الأجر؟ لا، وإنما يكتب له الأجر. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فإذا عجز الإنسان عن صلاة الليل، عن الصيام، عن الذكر، عن طلب العلم، عن التعليم، عن الدعوة، عن الجهاد بسبب عارض من كبر السن أو غيره، فإنه لا يحرم الأجر، بل يظل الأجر يدر عليه. وهذا من معاني قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، حتى وإن كبروا وإن عجزوا فالأجر لا يمن ولا يقطع، بل هو مستمر لهم بما كانوا يعملونه من قبل، بخلاف أولئك الذين لم يكونوا من الأخيار ولا من الصلحاء. ويحتمل أن يكون قوله فلهم أجر غير ممنون أي لا يمن به عليهم، وإنما يعطون هذا الأجر ويتفضل يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم به من غير أن يمن عليهم به أحد، لأنه من الله سبحانه وتعالى المعطي المتفضل، بخلاف عطاء الناس فهو أحيانا يكون عطاء فيه من أو فيه أذى، مثل اللي يعطيك الشيء ويقول تذكر لما أعطيتك الهدية الفلانية، وتذكر لما أكلت عندي في تلك الليلة، وتذكر لما حليت لك المشكلة ولما وقفت معك في الأزمة، فيظل يمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وقال هنا فلهم أجر غير ممنون. إذن هناك رابط بين هذا القسم الذي أقسم الله به التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، وبين الأمر المقسم عليه، وهو أن الإنسان يخلق في أحسن تقويم ويرجع إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا القسم فيه إشارة والله تعالى أعلم إلى القيمة الحقيقية للإنسان، وأنها الإيمان، الإيمان المرتبط بالنبوات. فالإيمان هو الذي يصحح عقل الإنسان ويحفظ جسده ويحفظ نفسه وروحه وماله ودنياه وآخرته. فقيمة الإنسان مثلا ليست في شكله ولا في ماله ولا في جاهه، وإنما قيمة الإنسان بأخلاقه ودينه وعلمه وتقواه، كما في الآيات الكثيرة. ولعل هذا هو المعنى الأصلي المقسم عليه، وهو مرتبط بقضية القسم على التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، للإشارة والله أعلم إلى أن ربما يكون جزء من أتباع الأنبياء غفلوا عن هذا المعنى، الذي به يكون الإنسان فاضلا شريفا. وتعلقوا بكثير من الانتسابات والعنصريات والادعاءات أنهم من أتباع موسى أو من أتباع عيسى أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بينما قيمة الإنسان بعمله، آمنوا وعملوا الصالحات. والله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم ختم الله تعالى السورة بقوله فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قد يكون هذا خطاب وسؤال للإنسان، أي إنسان من المكذبين، أنه ما الذي يجعلك، ماذا ما ما ماذا يكذبك، ما الذي يجعلك تكذب بعد هذا بالدين. والدين هنا الجزاء والحساب في الدار الآخرة، يدان الإنسان بما عمل، يعني يجزى، ومنه الدينونة أو الدين يعني جزاء الإنسان. فما الذي يكذبك يجعلك تكذب بالدار الآخرة وأنت ترى مثلا الإنسان يخلق في أحسن تقويم ثم يرجع أسفل سافلين في جسده في عقله في نفسه؟ هل تظن أن الذي خلق الإنسان بهذه الحكمة وهذه القدرة وهذا الإبداع وهذا العظمة وجعل للإنسان هذا التكليف وأرسل إليه الرسالات وكلفه بالتكاليف، أتظن أنه يترك الإنسان سدى ولا يبعثه بعد ذلك ولا يدينه ويجازيه؟ ما الذي يجعلك تكذب بعد هذا كله، بعد يعني بعد هذا، ما الذي يجعلك تكذب بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألا تدري وتدرك وتلاحظ وترى أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، يعني صاحب الحكمة، فهو أحكم الحاكمين. والحكمة تقتضي أن لا يخلق الإنسان سدى، ونحن نجد أنه من حكم البشر، يعني لو أن إنسانا مثلا عمل شيء لغير جدوى لقال الناس أن هذا ليس من مقتضى الحكمة. حتى النعل الذي يلبسه الإنسان، لو تأمل الإنسان هذا النعل هو لحكمة، فالإنسان يلبسه مثلا ليتقي البرد أو ليتقي الأشواك أو العثرات أو غيرها مما يكون في طريقه. فكيف تتخيل أن هذا الإنسان بكليته أنه يترك سدى؟ يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ شوف الفرق بين البداية والنهاية. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهذا المعنى موجود في سورة التين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفمن الحكمة أن يخلق الإنسان بهذه القوة وهذه الكثرة وهذه الكثافة وهذا الامتداد التاريخي والجغرافي على الأرض، ثم يخلقون ويتركون فوضى، يذهب الظالم والمظلوم والمخطي والمصيب والمؤمن والكافر والبر والفاجر، وتأكلهم التراب والدود، ولا يبعث ولا يسأل ولا يحاسب ولا يجازى؟ هل يتوافق هذا مع الحكمة؟ لا. ولهذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وقد يكون قوله سبحانه فما يكذبك بعد بالدين، يعني أن يكون الاستفهام في أنه أيها يا رسول الله يا محمد، ما الذي يجعلهم يكذبونك بعد هذا؟ والمعنى متقارب بكل حال. وقد ورد أن حديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه السورة قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، والحديث فيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، هذا يسأل يقول ماذا يقال؟ قد بينا ماذا يقال. لماذا أعدتم شرح سورة العلق مرة ثانية؟ لأنه كثير من الإخوة لم يحضروا، كان شرحها في البيت يعني، وأحببنا أننا نستمر في تفسير السور يعني. يقول نريد وعد للمرة الثانية بدورة عن الأسماء والصفات، اطرح الموضوع. والله جزاك الله خير، هذه فكرة جميلة يعني. الأخ يقترح، ربما سبق واقترح أن يكون هناك دورة عن أسماء الله الحسنى، وأعتقد أن هذا جيد، وعندي فيها أنا يعني مادة مجهزة، لعل الله ييسر شيئا كهذا. كتاب فقه اللغة لرمضان عبد التواب ذكر أن الطور هو اسم الجبل باللغة الأرمينية، واللغة الأرمينية تقف على آخر الاسم بالألف الممدود مثل طورا وزيتا وتينا، قد يكون هذا صحيح. هذا يسأل عن كيف نشكر نعمة اللباس باللسان أولا، وتجنب الحرام مثل اللبس المحرم ومثل الإسبال والخيلاء وغير ذلك، والصدقة على المحتاجين. يقول: لماذا لا تكون محاضرات عن الموت والجنة والنار والدار الآخرة، فكم نحن محتاجون إلى تلين قلوبنا؟ والله كلنا ذلك الرجل، ولعل خير ما لينت به القلوب كتاب الله تعالى. ما خاب من استشار. أنا أحب قراءة الكتب كثيرا، وبالذات كتب الأدب الإسلامي، وفي دراستي للفقه والمسائل والحديث والأسانيد لا أستوعبه، وإن كان التفسير هو ما أستوعبه، فبماذا تنصح؟ اعتني بما تجد في نفسك ميلا إليه. هذا يقول: كتب وأشرطة تتحدث عن تربية الأطفال الصغار. والله في كتاب، في شريط للأستاذ أظن هاني، اسمه هاني عبد القادر، جيد يعني أنصح به. يقول: أسرى العراق تنزع كرامتهم الإنسانية ولم يعد لهم كرامة، والجميع شاهد الصور العارية المؤلمة. يا شيخ ما موقفنا؟ أرجو نريد موقف عملي. الجزء الأول من تفسير سورة العلق لم توزع المذكرة. هي أظن وزعت، بس وزعت في يوم المحاضرة، فلعلها تعاد إن شاء الله مرة ثانية. وزعت في يوم محاضرة شباب، وبعضكم يمكن ما حضر أو ما ظفر بها. أما مسألة عقل موضوع الأسرف، هو موضوع محسن مؤلم، الصور التي بثت لهؤلاء وهم عراة، ويعني الجنود الأمريكان الحقيرون يستفزونهم ويهينونهم ويعذبونهم، وبعد ذلك أصبحنا نفهم جيدا ما معنى الإنسانية، وما معنى الديمقراطية، وما معنى الحرية، وأي لون من التعامل يريد هؤلاء أن يقدموه لشعوبنا المسلمة، وأيضا ردود الأفعال الرسمية، أنه الرئيس الأمريكي يقول هذا لا يعجبني، يعني هذا كل ما لديك أمام فضيحة. هذه الفضيحة عمرها 5 أشهر وهم يتكتمون عليها، ولم يعبروا حتى عن الرفض الإعلامي لها، وإنما تكلموا عنها لما نشرت في وسائل الإعلام ورآها الناس وأنكرها الخاص والعام. فهذه مصيبة كبيرة، وأنا حقيقة بقدر ما تؤلمني هذه الصور يؤلمني أشد صورة الشيخ العراقي وهو يقبل يد أحد الجنود الأمريكان، لأن هذه الصور صور يعني ناس مقهورين مسجونين مغلوبين على أمرهم، لكن الذي باختياره يقبل يد الجندي يلتمس منه مالا أو عطاء أو رزقا، هذا يدل على نوع من الهزيمة النفسية، وهذا هو الخطر الكبير. وأنا أؤكد أنه يعني ترى المواقف العملية ليس بالضرورة أن تكون دائما مرتبطة بحدث معين مثل هذا الحدث. طبعا المواقف العملية أن ندعو لهؤلاء الإخوة، أن نتكلم في وسائل الإعلام، في الإنترنت، في الصحف، في كل وسيلة ممكنة عن إدانة واستنكار وشجب، هذه كلها لها معنى، والكلمة الطيبة صدقة، وأن تنصر أخاك ولو بالكلام الطيب هذا مطلوب. لكن أيضا لا ينبغي أن نفترض أن والله نحن لدينا إمكانية أن كل حدث كهذا نحن نستطيع أن نوقفه، ولو كنا كذلك معناه كنا أمة ذات مجد وحضور تاريخي قوي وسلطان. بينما الواقع أن الأمة الإسلامية اليوم، أنت أعرف مني بحقيقة هذه الأمة، هو المعاناة والتخلف والانشقاق والضعف الذي تعانيه، ومسؤوليتنا الفردية المباشرة العملية هي أن نصنع من أنفسنا رجالا أكفاء أقوياء يحاولون أن يستخدموا كل ما وهبهم الله من القوة العقلية والنفسية والبدنية واللسانية أيضا. ترى بالمناسبة يعني لما تكلمنا عن قولي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نسيت، فاتني أن أتكلم عن قضية اللغة، وهي من أعظم المنن عند الإنسان. وانظر الإنسان الأطرم الأبكم كم يعاني، بل يقال أن ملك قبرص جمع مجموعة من الأطفال الصغار ووفر لهم كل الاحتياجات، إلا أنه لا يكلمهم أحد، فوجدوا أنهم يموتون. فهذه اللغة، البيان، الكلام، المحادثة، هذه قضية يعني ذات تأثير كبير جدا وأهمية في حياة الإنسان وعقله وفهمه وإدراكه. كثيرون الذين يقرؤون مذهب السلف في مرتكب الكبيرة، ولكنهم عند التطبيق يعاملون الناس بما يشبه مذهب الخوارج، ولا يدعون العصمة للبشر، ويطبقون مذهب الشيعة عند وجود الأخطاء. وهذا صحيح، يعني كلامك في حق، يعني ربما نقرر بعض الأشياء نظريا ونخفق فيها عمليا، مثل قضية العصمة كلنا نتفق على أنه لا عصمة، لكن تربينا على نوع من اعتقاد الصوابية عندنا نحن قبل أن يكون عند غيرنا، أو أن الشخص إما أن يكون مصيبا مطلقا أو إذا أخطأ ولو في مسألة واحدة انعكس الأمر على صوابه الكثير، مع أنه من قالك أنه أخطأ؟ أنت ما أنت مقياس أنه أخطأ ولا أصاب، لكن على الأقل نقول أخطأ في نظرك. وهكذا ما يتعلق بموضوع معاملة الناس الذين يخطئون يعني أو يرتكبون سواء الكبائر أو ما دونها. نعم ليس هناك حكم بأنهم كفار، ولكن هناك أحيانا معاملة غليظة وقاسية وسوء ظن، حتى أنك إذا عرفت أن هذا الإنسان مثلا يرتكب معصية ثم رأيته في المسجد أو في الروضة خلف الإمام أو يبكي قلت هذا منافق. ليش منافق؟ هذا مؤمن لكن فيه إيمان وفيه النفاق، والإيمان أغلب إن شاء الله، والحسنات يذهبنا السيئات. وليش تفترض أنه مجيء للمسجد هو النفاق؟ ليش ما تفترض أنه الخطأ الآخر الذي وقع بسبب مثلا غفلة أو غلبة شهوة أو هوى أو شيطان أو تسويل؟ أرى انشغال أهل العلم بالكتب والدروس وتركهم إخوانهم من أهل العلم والوعاظ لبعض الشباب المحيطين بهم يؤثرون عليهم فينتهجون مناهج قد تضر، ويعني كأن الأخ يدعو إلى الاتصال بالشباب على حسب فهمي من شباب الأرصفة والاستراحات والأحياء والأندية وغيرها والأسواق وتأثير عليهم ودعوتهم وصحبتهم، وهذا أمر يعني نحن ننادي به ربما في محاضرة الشباب وغيرها تكلمنا عن هذا الموضوع. ألا يمكن أن يكون القسم في الآية بالله فيقسم فيكون التقدير ورب التين أو ورب بلاد التين والزيتون؟ يمكن هذا، لكن الأصل عدم التقدير، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء كما هو معروف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.